الشيخ رحمه الله تعالى تعرف الإيمان بعد التجريد في طلب العلم للمراء والجدال عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله نعم أسفل نعم إيش رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به الفقهاء أو يصرف به وجوه الناس أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار رواه الترمذي. هذا الحديث فيه التحذير الشديد من نية الفاسدة في طلب العلم، والواجب على طالب العلم أن يصلح النية، لأن طلب العلم عبادة، بل من أجل العبادات الواجبة أو النفل، وقبولها ونفع الله جل وعلا به أوله أن تكون شرطه الأول أن تكون النية صالحة يطلبه لله جل وعلا. وهذا الحديث فيه ذكر أشياء مما يفسد النية في طلب العلم، يطلب العلم للمراءة أو للمجارات، يجاري به السفهاء أو يباهي به طلبة العلم والعلماء، يعني يكون عنده خبر في كل مجلس يتكلم أو عنده تعاليف أو نحو ذلك. هذه نية فاسدة. النية الفاسدة كثيرة الأشكال والصور. أما النية الصالحة التي يتقبل الله جل وعلا بها هذا التعبد بطلب العلم، أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه، الجهل بمراد الله جل وعلا. النية الصالحة أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. سئل الإمام أحمد رحمه الله ما النية في طلب العلم؟ قال أن تنوي رفع الجهل عن نفسك. ثم إذا كان هو يظن أنه سيعلم غيره ويأمل أنه يتعلم ليكون مرشدا ليعلم الناس أصول الدين ويعلم الناس مبانيه العظام ويرشد أو يعلم أو نحو ذلك، فإنه تكون نية أخرى مع ذلك أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره أيضا. هذه نية صالحة، لأن بعض الناس ينوي رفع الجهل عن نفسه ويجي يتصدر لكن ما ينوي رفع الجهل عن الناس، لكن ينوي به والعياذ بالله أن يتوجه الناس إليه وأن يحضروا مثلا درسه وأن يكون مشهورا، أو أنه إذا اشتهر صار الناس يعطونه أو يقبلون عليه أو نحو ذلك من النيات الفاسدة. هذا مبطل لأجره والعياذ بالله يتعرض به لسخط الله جل وعلا، ما يكون مقبولا. إذا كانت النية للدنيا فعمله مردود، يكسب به دنيا وقد تكون وبالا عليه وقد تكون مما يعني يباح. يعني مثل الآن الطلب في الكليات الشرعية، بيدرس في كلية الشريعة، بيدرس في كلية أصول الدين، في كليات شرعية يطلب فيها العلم الشرعي، ينوي به الشهادة، يبغى الشهادة وتوظف، ما له هم في أن يعرف مراد الله جل وعلا منه، ما ليس له هم أن يعرف معاني الكتاب والسنة، أن يرفع الجهل عن نفسه بما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، ما له هم في العقيدة الصحيحة وما يضادها، ليس له هم وهمة في ذلك، وإنما أسست هذه الأشياء تبعا، لكن نيته أن يأخذ الشهادة ويتوظف ويعيش، فهذا نيته فاسدة وعمله مردود، يعني غير متقبل منه، بل يأثم عليه إذا كان طلبه للعلم في الأشياء التي تجب عليه ثم هو ينوي بها الدنيا، هذا والعياذ بالله مأزور غير مأجور. وهذه من الأمور التي يحتاج المرء فيها أن يصحح قصده بين الحين والآخر، أن يكون نيته صالح، ما ينوي أنه يتوجه الناس إليه. ويظهر هذا في أشياء، وهي أنه أحيانا تجد المرء تغلبه نفسه على أن يكون مؤلفا، على أن يكون باحثا، يكون عنده رغب في أنه يألف، لكن الأشياء الضرورية من الدين ما تعلمها، وإذا تعلمها ما يستحضرها، يعني ما دجتت معه دائما ينفع بها نفسه وينفع بها غيره. وإذن يكون استكثر، يكون هذا استكثر في شيء ليس مرغوبا فيه. فالواجب الحرص، الحرص على تصحيح النية. القلب هو مدار العمل، مدار العمل على ما يقوم في القلب، صحة النية، صحة نية المتابعة والإخلاص لله جل وعلا، وعدم الرغبة في توجيه أنظار الناس إليه، رضوا الناس أم لم يرضوا، أثنوا عليه أم لم يثنوا. المقصود صلاح القلب وفيما بين العبد وبين ربه، وأن يكون طلبه للعلم لله، يبارك الله جل وعلا فيه. الناس درجات، منهم من يأخذ من العلم كثيرا ومنهم من يأخذ من العلم قليلا، والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أيضا درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فليس أيضا ضروريا أن يكون طلاب العلم كلهم في مرتبة واحدة. هذا الله جل وعلا هو اللي قسم هذا الشيء، فلان عالم حافظ في كل فن وفلان لا وسط، لكن لا يعني هذا أنه تكون نيته فاسدة أو أنه ينقطع عن العلم، يعطي ما عنده، يعلم من يستفيد منه، وسيجد من يفيد. وعلماء السلف كانوا على ذلك، الصحابة في العلم ليسوا على مرتبة واحدة، لكن كل علم بما عنده. وأئمة الإسلام وعلماء الدين أيضا لم يكونوا على مرتبة واحدة، لكن النية الصالحة في أنهم يطلبون العلم لله جل وعلا، وينون رفع الجهل عن أنفسهم وعن من يلونهم، و يستعينون بالله ويجاهدون بحسب الإمكان، ولا يقولون على الله جل وعلا بغير علم. هذا الأصل، أن النية الصالحة، النية تكون طيبة، لا يطلب أهل الدنيا، لا للممارات، لا للمجارات، لا للرياء، ثم في نيته وفي عمله يعلم بحسب ما يعلم، لا يقف ما ليس له به علم، لا يتجرأ، ليس لازم أن تتكلم في كل شيء، علم ما تعلم إذا احتيج إليه. مدرس في الكلية، في الثانوية، في المتوسط، مدرس في الابتدائي، تجيه كثيرة ما تعرف عنها، ما في شيء الواحد يقول ما أعلم، أو بعدين أو يتصرف تصرف يعني يرجع الجواب ويبحث ثم يفيد. أما التباهي والمراعاة والكلام في كل شيء بعلم وبغير علم، هذا ليس من سيمة من أصلح الله نيته. لا ما يشكل، هو أول ما طلبه هو زميله رايح يتنافسون من يحفظ، ثم بعدين يبغى يتنافسون. بعدين لما بدأ في العلم عرف أن أول شيء في العلم يأخذه إنما الأعمال بالنيات. إذا قرأ صحيح البخاري أولا إنما الأعمال بالنيات، إذا قرأ الأربع النووية أولا إنما الأعمال بالنيات، وهكذا عرف أنه لابد من تصحيح النية. فهو يطلبه لغير الله فيأبى أن يكون إلا لله. طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد، الأبو يقول لعياله ادرسوا ادرسوا، ها ها. لو فهمهم النية وكذا بعضهم يفهم وبعضهم لا يفهم، ثم بعد ذلك إذا عقل المرء جاءت النية بس. هذا معنى كلام السلف. اللي بعده، نبي محمد رضي الله عنه مرفوعا، ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى ما ضربوه لك الا بدلا بل هم قوم خصمون، رواه احمد والترمذي وابن ماجه. هذا حديث عظيم ايضا يحتاجه طلاب العلم كثيرا، وهو قوله عليه الصلاه والسلام ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والعلم النافع يورث صاحبه السكينة والطمأنينة، والجدل مذموم بخلاف المجادلة، المجادلة غير الجدل، الجدل في الشريعة مذموم، وهو المناقشة والمحاورة والكلام فيما لا ينفع في الشريعة أو المقصود به التعالي. وأصله مأخوذ من لف الحبل، جدل الحبل والشعر ونحو ذلك، إذا أدخل بعضه في بعض يقال هذه جديلة. جديلة يعني مجدولة، يعني أدخل بعضها في بعض. ويسمى الحبل أيضا جديل لأنه مدخل بعض في بعض ومحكم. كذلك الكلام إذا تداخل، هذا يورد كذا وهذا يورد كذا، يسمى مجادلة ويسمى جدلا. فإن كان المقصود منه الحق وليس الترفع، مقصود منه إدراك الصواب، سميت المناقشات مجادلة. ولهذا أوصى الله جل وعلا في القرآن بالمجادلة بالتي هي أحسن المحمودة. قال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا أيضا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأصل المجادلة مأذون بها بآدابها وشروطها. أما الجدل فهو يشترك مع المجادلة في المعنى، لكن في الشريعة جاء ذمه في قوله: ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني ما يطلبون الحق، ما ضربوه لك وجابوا المثال هذا لطلب الحق ولإيراد يريدون زوال الشبهة، وإنما جدل يعني الغرض فقط الكلام دون رغبة في الحق ولا فيرورة إليه إذا اتضح. ولهذا قال جل وعلا بعدها: بل هم قوم خصمون. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني أن الجدل صفة الضالين، وأن يتحاوروا ويتجادلوا في أمر لا ينفع، أو في أمر مضرته عليهم ظاهرة، أو في أمر لم يؤذن لهم فيه، في المسائل القدر، مسائل الصفات فيما لم يؤذن لهم فيه، مثل مسائل الأفلاك ونحو ذلك وأشباح المسائل. فإذا المباحث العلمية تكون لغرض معرفة الصواب، معرفة الحق، أما الكلام الذي ليس لأجل معرفة الحق وإنما هو لمناظرات باطلة أو للترفع أو لإظهار ما عند المرء من القدرات، هذه كلها مذمومة. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه هذا، صار في هذه الأمة، وإنما نشأت الفرق الضالة من الجدل، تجادلوا في مسائل الدليل فيها واضح، ولو وقفوا على الدليل لا كان خيرا لهم وأحسن تأويل. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما وهم يتنازعون في القدر، فكأنما فقع في وجهه عليه الصلاة والسلام حب الرمان. مرة خرج عليهم وهم يتنازعون في القرآن، كل يورد آية على مراده، هذا ضرب للقرآن بعضه ببعض، لأن القرآن مؤتلف غير مختلف، المحكم فيه واضح والمتشابه يرد فيه المحكم، يعني ما اشتبه عليك يرد فيه إلى المحكم، والمسائل التي يكون فيها سبب للخلاف والاختلاف هذه قليلة. فغضب عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الجدل مذموم، والمرء يتباحث مع إخوانه فيما ينفع، أما إذا رأى أن المسألة توجهت للانتصار للنفس، وهذه تراها أنت معك في جلساتك اليومية، تباحث مع واحد تلحظ أنه اتجه النقاش لا إلى المسألة لكن إلى بيان قوله الصواب، وهذا يدافع عن قوله، وأنا أردت كذا وأنا لا كذا وأنت، فهذا المرء لا يعين الشيطان على نفسه ولا على أخيه، لأنه ربما يقول على الله بلا علم فيأثم فيسكت ولو علم أنه هو المصيب، لأن سكوت فيه عانة له ولأخيه على الخير. إذا كانت مجادلة في بحث علمي المراد منها الإيراد والفهم بدون انتصار للنفس أو تأويل للقول، وهو يغلط أحيانا الإنسان وهو يتكلم يغلط ثم يبدأ يبرر غلطه، يروح يجيب أشياء شرعية عشان يبرر غلطه، هو يعرف في داخل نفسه أنه مخطئ، نسب شيء خطأ أو أنه قال شيئا خطأ، على عرضة كل واحد أنه يقع فيه، ثم يبدأ يبحث عن أشياء تدل له من الشر. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصلا قال الكلمة الأولى غير متثبت منها أو قالها غلط وحس أنه غلط ثم ما يرغب أنه يرجع، وهذا نوع من الجدل المذموم. ولهذا يحذر من أن المرء يتكبر عن الحق، فإن هذا من مواريث الجدل ويسبب الضلال والعياذ بالله. أعان الله وإياكم على أنفسنا، فلا سبيلها إعانة على النفس. المناقشات والجدال والمباحثات تحتاج إلى تؤدى. ولهذا ما أحسن كلمة الإمام مالك رحمه الله، قيل له: الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. لأن السنة لها نور وتقع في قلب المخاطب، لا تظن أنك تضعف، لا، تقع في قلب، لأن الحجة قوية. إذا كانت الحجة قوية لو ما استسلم لك، لكن هي تقع في قلبه أنك أنت كانت حجتك قوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، كيف؟ هذه السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، هي تقع في قلبه تنفع ولو بعد حين. نعم. طبعا مثل العناية بالروايات والأسانيد لما لها حاجة، هذا علم الحديث الذي لا يحتاج له. يروح يبحث عن الأسانيد ويروي بالإجازات ويروح شمال ويمين ويسافر وهو ما ختم كتاب التوحيد ولا عرف كم ما حفظ القرآن جيدا، أو ما كيف تهتم بالأسانيد وشيخك فلان في سوريا وشيخك فلان في المغرب والثاني في الهند والثالث في هنا في ولا في اليمن ولا في المملكة ولا في أي مكان. هذه إذا كانت تشغل عن العلم النافع فهي تترك، لأنها إنما إذا جاءت تبعا هذا مما اعتنى به العلماء السلف. لكن إذا كانت تشغل عن العلم النافع، لأن هذه المقصود منها البركة وبقاء الإسناد، هذا من علم الحديث الذي لا ينتفع به الآن. لهذا ابن كثير رحمه الله ما كان عنده عناية بالإجازات، حافظ ابن كثير وغمزه الله يغفر له ورحمه يغفر لهم جميعا، الحافظ ابن حجر في الدرر غمز يقول لم يكن عنده عناية بصنعة الحديث، يعني بالروايات والأسانيد لآخره، لأنه حافظ ويحفظ المسند، حافظ ابن كثير ويحفظ كتب كثيرة وعلف المسند الجامع، يعني اشتغل بما ينفع. أما الأسانيد وإلى آخر هذه ما اهتم لها. كذلك مثل تخريج الموافقات والمدبج ونحو ذلك، هذه ما لنا حاجة فيها. حديث اللي توافق فيه مثلا حديث ترويه توافق فيه ابن حجر بعلو، وش الفائدة؟ أو مثلا نقرأ صحيح البخاري نذكر لك الإسناد إلى البخاري، ما الفائدة؟ مثل هذه أشياء فيها تكثر، كونها توجد عند طالب العلم عند العالم طيب إذا احتاج إليها، لكنه يتكثر ويسعى لها تشغله عن العلم النافع وعن التعليم النافع، هذه من الأشياء التي تركها أولى. في التكاثر ألهاكم التكاثر يدخل فيها، ومنها التكاثر بكتب لا يحتاجها، ومنها التكاثر بالأولاد، ومنها التكاثر يعني في أشياء كثيرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الفقير. متفق عليه. هذا أيضا من الآداب العظيمة التي أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم تحذير، وهو أن الرجل الألد الخصم، يعني التي خصومته شديدة سواء في العلم أم في غيره، وإذا أراد أحدا فإنه يلاده بالكلام حتى يسقطه، وشديد الخصومة في ألفاظه وأقواله ونحو ذلك، فهذا مبغض عند الله جل وعلا الذي لا يتكلم إلا بهذه الأمور. ألد خصم، الناس له خصوم، كل من خالف صار خصما له، هذا والعياذ بالله من صفات المذمومين. ولا تكون عند أحد ممن له نية صحيحة في العلم وطلبه. فهذا الحديث يحذر كل طالب علم من أن يكون كثير الخصومة عنده لدد في أقواله وخصومته ومعاداته للناس إذا اختلفوا معه، بل المرء فيما يختلف فيه الناس يكون على سعة في الصدر وسعة في البال، ولا يجعل من كل اختلاف سببا للخصومة، ولا من كل خلاف سببا للعداوة واللدد والتطاول. نكتفي بها. يكون يعني له قصد إما يتتبعها من كل مكان، لكن إذا جت قريبة بدون ما يتكلف فيها في يتقصد أنه يتتبع الأشياء ما في معنى، إذا كانت قريبة ما في معنى. أو زار عالما وقال له أجزني ونحو ذلك فأجازه. اللي بعده. نعم. أي نعم يكتب له، لأن الأصل فيه الجهل، نية في العلم فيها جهل. مثل الصلاة، الزكاة، العبادات، طلب العلم الغالب الإنسان يكون قاصر. هذا طيب، طيب، لكن ما يكون فيه خصومة، يبين الحق ويرد على أهل الباطل، ما يكون فيها انتصار للنفس، الخصومة اللي فيها انتصار للنفس، يعني الجدل المذموم، لكن المجادلة بالتي هي أحسن هذه مطلوبة، بيان الحق بدليله والرد على الأقوال المخالفة والشبه بالأدلة الشرعية الواضحة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، هذا متعين من الجهاد. أما الانتصار للنفس وصياغة الردود ليظهر قوة المرء وإنقاص الآخرين هذه مقاصد فاسدة. نعم.